أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. في هذه الكلمة اختصر الإمام معنى الدنيا، حينما شبه الدنيا بماء البحر المالح الذي لا يستطيع الإنسان على شربه. إنسان مع البحر مالح، لو شرب منه ما يروي، يزداد عطشا، وبالتالي يقطع أمعاءه بسبب ملوحة زائدة إلى أن يموت، يقتل. هذا الماء يقتله. الدنيا يقول الإمام مثلها مثل ماء البحر. أنت تريد عطشان إلى الدنيا، كلما شربت منها كلما ازددت بعدا عن الله. كل ما شرب الانسان من الدنيا، شو تريد تشرب؟ الشهرة؟ عطشان الى الشهرة، عطشان الى الزعامة، عطشان الى المال، عطشان الى الجنس، عطشان عطشان عطشان الى زبرجها وزخرفها وما شابه. انت تصور وش تريد في الدنيا لو حصلت عليه؟ لن تكتفي، لن ترتوي. واحد بمثال، شوفوا، ناخذ الانسان من اول الطلبات في عصرنا الان، يريد جوال، الا ما عنده جوال، وجواله كأن الدنيا. تشوف بعض الوقات واحد الفتى او الفتاة مشكلة في البيت الى ان يشتروا له جوال، كان تطبق السمع على الارض اذا ما اشتروا له. اشتروا له الجوال ما يكفي، يعني بعد فترة يريد شيء اكبر، يريد سيارة، اشتروا له سيارة، يريد شيء اخر، وهكذا ما تنتهي الطلبات، ما يرتوي، ما ترويه. لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، كل ما في الدنيا لا يملأ عين ابن آدم. لا، نجيب مثال الإنسان البالغ، زين، شاب بالغ عمره 20 سنة، 25 سنة، 18 سنة، أقل من ذلك، أكبر من ذلك، يريد يتزوج، يريد يشتري له أرض حتى يبني بيت، يحصل زوجة، يريد عيال يحصل عيال، يريد أرض حصل له أرض، يريد فلوس يبني البيت، يبني البيت، يريد أثاث، أثث البيت، خلص، يريد بيت ثاني، ما عجبه البيت بعد ما خلص، ها ما يعجبه، يريد فلوس، لو عنده فلوس زين يبني له بيت آخر، يبيع البيت ويبني له بيت آخر، وهكذا. يريد زعامة، يريد يصير زعيم على الشلة لو وياها 4 5، ثم يريد يصير زعيم على الحارة، ثم يريد صغير على القرية، ثم يصير له وصول على العالم، وده صار زعيم على العالم ما يكتفي. تشافين البشر رايحين يدمرون الكواكب، اكتفين بالأرض، قالوا رحلات إلى سطح القمر يأخذون ملايين، يعني ما يكتفي هذا الإنسان. فبالتالي احنا نجي لماذا نتعلق بالدنيا؟ نعم في بعض الامور واحد يطلبها لكن ليست للدنيا، لان اكو امور هي من الاخرة. الانسان يتزوج حتى يستر على نفسه لا يرتكب الحرام، هذا مو من الدنيا، هذا للآخرة. يربي عيال تربية صالحة حتى يكثر أهل لا إله إلا الله للتوحيد، يريد عيال حتى يوحدون الله، هذا للآخرة مو للدنيا. يريد سيارة حتى يقضي بها حوائجه، مو حتى يستعرض فيها، هذه للآخرة مو للدنيا. فلا، فالفرق هذا يعني. بالتالي اكو امور انسان يتطلع اليها لحاجة، فما دامت لحاجة يطلب ما يحتاج اليه مو اكثر. يعني لما يريد بيت، يريد بيت واسع يوسع على عياله ويأويه زين ويكفيه مؤونة الاجار والتنقل من بيت الى بيت ويعيش في الاطار، هذا يكفيه. ما يفكر بعد يبني بيت اكبر منه وتعال يصير عنده قصر، لا، يقول هذا كافي حتى لو عنده فلوس، يقول هذا كافي، لان هدفه من البيت مو التفاخر والاستعراض، حتى اذا واحد ثاني بنى بيت احسن منه يريد يبني احسن من ذاك، لا، هدفه حققه. هذا الفارق، يعني فارق تطلعات الانسان في هذه الامور، تارة للدنيا. لو المال كل مال الارض تعطى اليه لا يكتفي، اما اذا كان المال حتى يكف به عياله، هذا لا، عنده قسم من المال يقول يكفيني، ما احتاج اجمع مال اكثر من هذا، انا اريد بهذا المقدار مال اللي يحافظ على كرامتي، يغنيني عن الاخرين، واوسع على عيالي، واحقق به حاجياتي. ما يفكر في المال، ليش؟ لانه ما يتطلع للمال للدنيا، وإنما يتطلع للمال لبناء حياته التي أرادها الله بكرامه، حياة كريمة. لذلك لازم نفرق، يعني لو واحد يقول لا المال مو زين، سيارة مو زينة، زواج مو زين، ما أدري كذا، ما يصير. رسول يزوج، رسول يأكل، رسول ينام، وما شابه. بعد في أفضل من الرسول؟ في أحد أكثر عبودية من الرسول لله؟ ما في احد. اليوم علي جت امبراطورية قال راحت راحت راحت راحت، لان مو هدفه ان يكون سلطة يسلط على الناس امر ناهي يا ناس تعالوا شوفوني، وانما هدفه اقامة الحق وازالة الباطل، لا قيمة لها. يوم ابن عباس يدخل اليه وعنده شسع النعل يقول له شكد قيمته؟ بس ما له قيمة. قال له قول، جاب له كسر، كسر درهم. قال له كسر درهم. قال له والله لا هي أحب إلي من أمرتكم هذه إلا أن أقيم حقها وأدفع باطلها. شوفوا الفارق، إنسان زين يتطلع إلى أن يملك الأشياء لا أن تملكه، يملك الأشياء لكي يقضي بها حوائجه، يملك الأشياء لكي يؤدي بها حقوق ربه. دعاء يوم الأربعاء لطيف، فنطلب. شوفوا بعض الأدعية زين، احنا نطلب الأشياء لماذا؟ الصحة ليش؟ القوة ليش؟ حتى الصحة والقوة لماذا؟ حتى نعتدي على الناس؟ لا، حتى نعبد الله. إذا نريد المال، نريد الصحة، نريد القوة، لا نريد حتى السمعة، لكن السمعة مو للدنيا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني سمعة حسنة. شو الفارق؟ أنا أريد يقول الناس عني زين، حتى الناس يقولوا. تارة لا، أنا أريد لسان صدق حتى أكون قدوة، حتى انا لما اتكلم اثر، اقدر اخدم ديني. فارق. والانسان يعرف نفسه، ان الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. يمكن انا اخدعك واخدع غيرك، لكن ما يمكن اخدع الرب. ما يمكن اقول والله انا اريد يصير عندي سمع حتى اخدم ديني واجعل لي لسانه صدقا في الاخرين، لكن نيتي زين مو هذه. انت تصدقني وتنخدع، لكن الله سبحانه وتعالى ما يخدع. وهكذا اذا ما نقدر نخدع الله. لذلك الدنيا زين لابد ان نحذرها، وهذا لا يعني ان نترك ما نحتاج اليه منها للاخره لبناء اخرتنا. ما تبنى الاخره من دون دنياها، ليس منا من ترك دنيا لاخرته. ما يمكن، ما يمكن تترك الدنيا تقول للاخره، لان الاخره طريقه الدنيا، الدنيا مزرعه الاخره لابد ان تزرع فيها، فهي الطريق، هي الوسيله، هي الاداه، مو هدف طبعا بس، لكن هي الوسيله ما يمكن تتركها، لكن للاخره. اما الدنيا للدنيا لا تقتلنا. لهذا شوفوا احسبوا مشاكل الكون كله، كل هذه المشاكل بسبب الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون، يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ما في، أغلب الناس عبيد الدنيا، بالتالي شنو يصير؟ حروب، خلافات، مشاكسات. أنا أحب أرتاح، ليش أتحمل المسؤولية؟ أريد أرتاح، أنا عايش في الدنيا حتى أرتاح للدنيا، ما عندي استعداد أتحمل شيء في صعوبات، لا في قضايا رسالية ولا غيرها، إذا أريد الدنيا. وهكذا أمور الدنيا، أكو حروب من أجل التسلط على العالم دنيا، من أجل نهب ثروات العالم دنيا، وهذه حروب عالمية وما شابه، حتى العالم يصير سوق إليه دون غيره، هذه الدنيا استفردوا بسوق العالم، لأن أكو تزاحم. يعني بالتالي أنت تريد تسوق بضاعتك، الدولة تسوق بضاعتها، فأكو تزاحم، فأنت تريد تحصر السوق بيدك، هذا تصير حروب عالمية على مستوى الدولة. حاكم يريد زين يحتكر هذا الكرسي ويتسلط على رقاب العباد، قتل وينكل. كما هناك حروب تقتل الملايين، حكام ايضا يقتلوا مئات الالاف وملايين، بعضهم عشرات الالاف، زين، حتى ويبقى على كرسي الحكم يزهق ارواح حتى هو حضرتها. شوفوا الدنيا حتى هو حضرته. وهكذا على مستوى المحلي، زعيم يريد يصير زعيم، يكسر الاول والتالي وما يخلي واحد حتى يصير هو الزعيم الاوحد. وعلى مستوى الاسرة، وعلى مستوى الحارة، وعلى مستويات، كلها صراعات وكلها خلافات وكلها حروب وكلها احقاد وكلها بغائن، كلها دنيا، فضلا عن ما دون ذلك من قضايا اللهف وراء الجنس وراء المال وما شابه، فضلا عما دون ذلك، جلسات غيبة ونميمة قاعدين نسولف، ما عندنا شيء أساسا، ما عندنا، نقتل الوقت بالغيبة والنميمة حتى نستانس، هذه الدنيا، لأن أنا ما أريد أبني للآخرة، هذه الدنيا تقتلك. أنا أجلس أسولف وما أبني شخصيتي، أصير إنسان بهيم، همج رعاع، تعبير الإمام علي، همج رعاع. وش مصيره؟ يصير حطب لنار جهنم، حروب تصير فيصير هو حطبها. شوف هذا اللي يروح يفجر روحه، يعني شنو حطب لغيره؟ لانه صار همج رعاع عقله زين مو باسه، ما يفهم، ما يدرك الحقائق، ما يعرف الحق، ما يعرف الباطل، ما يعرف هذا الحق، ما يعرف هذا الباطل، لذلك يصير حطب يحرق، وذلك يصيرون زعماء. يعني انتوا اقرأوا احداث سياسية، سواء على مستوى معارضة دولة او حزب مع حزب يتعارك، او على مستويات دولة مع دولة تتحارب حتى السلطان يبقى، هذا يقتل، جيوش تقتل هؤلاء، لان همج رعاع. زين يقول له حارب، حارب، حارب عن الحق، لو تحارب عن كرسي الحكم، تحارب عن الحق، او تحارب عن، يعطوك وظيفة، يعطوك راتب، خايف يقطعوا راتب، خايف يفصلوك، مو هذا الجيوش تحارب حتى لا يفصلوه الى ان يموت. يقتل ما قتله هذه الدنيا حتى لا يفصل يروح يحارب النتيجة يقتل. على مستوى في الحركات زين، لان هذا بهيم زين خدعوه باسم الدين وزينوا له الدين لانه ما فحت عقله اراد يرتاح ما اراد يقرأ ويفكر قال يلا. وبالتالي شوف الزعماء هم شنو يعيشون في امن وامان. بافغانستان دمروها، وين بن لادن؟ بن لادن قاعد عايش مرتاح صحيح مختفي، بس قتل اولي والتالي الظاهري مل عمر اذا كان موجود على قولتهم. الان في نهر البارد العبسي، وينه شاكر العبسي؟ قتل اولي والتالي 3 أشهر الشاي قتال، بعدين هو يطلع يشرد. هذا القائد هذا الزعيم زين قتل هؤلاء قدمهم ضحايا وقرابين. اذا اقدر يفرفر وممكن يكون قتلوه يعني، لانه ايضا كان عميل ما اعطوه الراتب هجموا على البنوك وسرقوها وقتلوهم زين ورقة هذا نفسه لانه كان عميل هو بكبره هم كان عميل وكان غبي او لا حتى وان لم يكن عميلا كان غبيا فجروه خلوه زعيم الى ان قتلوه. اذا قتل ما قتلوه وخلى الجماعة هذه اللي تحته هو القيادة حقهم قتلهم وراح. هذا ليش؟ نفس الشيء هذا لانه صار همج رعاع، لانه ما كان يريد يتعب ويبني فكرة لهذا صار يعبث به. وهكذا هذه الدنيا انا اريد ارتاح هالراحة هذه تقتلني، اريد استانس واتلذذ هذه اللذة تقتلني. كم من لذة ذهب ضيعت اذهبت لذات لذة تقتل الانسان. كم من اكلة منعت اكلات اكلة طيبة مريض يريد تلذذ دقت به وقتلت. يا هشام مثل الدنيا مثل ماء البحر، شلون التشبيه؟ كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. ماء البحر مالح كل ما تشرب منه ما ترتوي تزداد عطش. هذه الدنيا تريد زعامة تريد مال تريد شهرة تريد متعة تريد سوالف مريحة كلها كل ما زدت لن ترتوي من هذه الدنيا بل ستزداد عطشا. لهذا انت لما تجلس تسهر زين سامرا تهجرون تجلسوا على غيبة، لو الحديث ما في غيبة تصير سكتة المجلس يصير ممل ساعة تقول بعد كافي اقوم ما في بعد سكت ما في غيبة خليت بدل حديث الى حديث مفيد تبطل ما تجي المجلس. لما غيبة ونميمة وتعليقة وعركة وما شابه مو ساعة تجلس لأذان الصبح حتى تتثاقل تروح تصلي صلاة الصبح يقتلك لو ما يقتلك خليك تترك الصلاة فضلا عن الذنوب الكوم اللي كومتها من الذنوب غيبة المؤمنين تارة فجر ظلم فسق تتحدث عنهم حتى تحذر الناس منهم تارة لا غيبة مؤمنين صالحين شغلتك تفسفس وتعلق في هؤلاء. هذا قتلك لو ما قتلك أدبك إلى النار، قتل معنوياتك قتل روحياتك قتل دينك قتل ايمانك. لا انت تريد تروح ورا الجنس، شاب ما جرب الجنس راح ورا الجنس، لا قبل هذا طالع فتاة عينه تشبع لا ما تشبع، اشبع من هذه بغيرها حتى لو شبع منها ما يشبع، بس لو شبع اقول غيرها وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. بالتالي مو يبغى له ساعات تالي يروح ورا التلفاز ويزد بعد الان الريموت بيده وتلفاز عنده اما يقفل الغرفة او لا في الصالة دق بدل غير بعد وش دخل هذا الاخ او هذا الاب او هذه الام او هذه الاخت وش خربت الشغلة عليه. ساعات يقعد على النت ساعات يقعد راح الوقت وين يشبع لو واحد يقعد على النت عنده قدرة ما يمل الجسد ما يتعب والعين ما تتعب مو 24 ساعة لو تقول اليوم 80 ساعة مليون ساعة يقعد عليه ما يقوم يشبع. لما يقرأ في النت مقالة نافعة يريد متى يخلصها، لكن خرابيط مرابيط يروح الوقت وما خلص. هذا الفعل خيب الدنيا، لذلك لازم نعرف نحذر الدنيا. ها لا تفكر انت بتشفى، لا لا، يشاهد مسلسل يقول بس هذا. الان جاء رمضان بعد، سبحان الله، يقعدون اشهر حتى يعدون برامج تفسد الناس. مسلسل مقرر، هو ما يشاهد مسلسلات، جالس كذا قل بالغلط حتى شاف لقطة، قال بس هاللقطة لا بس بعد اللقطة أراد يشوف ايش يصير بعدين، وبعدين شنو بعد ذلك، بس يريد مال هالليلة الحلقة هذه بس يطالع الحلقة، صار درب يريد الحلقة الثانية، يريد يشوف ايش بيصير بعدين في ذهن الله، بس هالمسلسل بعد ما يطالع غيره، وبعدين بعد ما بيطالع بس تخلص هالحلقات يخلص هالفيلم هذا من حلقاته ما يطالع بعد غيره، لكن تنتهي الدوامة اذا خلص يجي مسلسل غيره وثاني وثالث ورابع وتبقى ما يشبع لا حلقة ولا لقطة ولا فيلم ولا مسلسل هذا، وينتهي لا يبقى هذه الدنيا، هاي الدنيا ما يكفي الانسان. لا واحد والعياذ بالله يعتدي على بالحرام، الخطوة الاولى هي الخطوة القاتلة، يشبع لا يريد مرة ثانية وثالثة ورابعة، لا اساسا يستأنس بالحرام، طاع خلاص الخطوة الاولى، يروح يشله زين. بجيب مثال المباحات بعدين المحرمات، يتكلم يقول ايه برزقها رايش الا لشرب مزة واحدة بس مزة قرب، هو زهقان ملان شرب مزة واحدة يشرب، بعدين صار مدمن بلا بعض وقت، مو الشباب هو دايخ يقول انا هالفترة بس بشرب لي كم سيجارة حتى ارتاح اهدئ راسي، مو يقولوا يهدئ الراس وما ادري كذا ويشرب، لا بعدين صار مدمن ومشاكله ما انحلت ومدمن، احرق صحة وحرق فلوس، لا مو هذا، يروح ورأي عنده ازمة نفسية ما شابه او اغراء شيطاني، يقول له بس هالمرة اشرب خمرة، بعدين يصير مدمن خمر وش يتخلص منه، مدمن حشيش وش يخلصه منه، هالمرة يضرب ابراه ما الحشيش وبعدين ايش يخلصه منه، لا ان يموت يقتله الابرة، ضرب روحه ابرة قتلته، ما سامعين ما في ما الابر مخدرات ضرب ومات، ضرب بالغلط، هذه الدنيا، اراد يهرب من هموم الدنيا بالحرام فقتلته، وهكذا الامور خطوة خطوة تجي مو خطوة واحدة، يعني لا تفكر هذا اللي راح ورا الفاحشة الان مرة واحدة طاب، لا خطوة اولى، ولذلك في الروايات النظرة سهم من سهام ابليس، هذه النظرة الاولى هي التي توقعك في ارتكاب الزنا والعياذ بالله، ثم شرب الخمر، ثم الحشيش زين، ثم الكفر بالله لا سمح الله، هذا اعظم من هذا، بعد اي اخرى يبقى الى جهنم يخلد اذا كفر بالله زين، سبب وين؟ غلطة بسيطة مال الدنيا بس هذه، لذلك ما لانه ما يرتوي، لذلك لازم نحسب حساب، لا نخلي الشيطان يسوف او يقول لنا بس هذه، لا بس هذه بعدين انا ابطل، بس انهي هذا الموضوع وخلاص بعدين ما ارتكب ذنوب، بس اخلص الشغلة في اي مجال من مجالات الدنيا، الشيطان يقول لك بس هذه، لكن الحالة ما تنتهي مو بس هذه، يعني مثل واحد في المدرسة، يعني جبا مثال طبعا، زين اللي يستخدمون براشيم، زين بعض وقت واحد ما كان يستخدم بس درس من الدروس قال يلا، قال انا بس حد درس استخدم، شاف لا حلوة، لا يحتاج جهد مذاكرة وعلامات عالية، فعلاش يذاكر؟ وراح ورا البراشيم، صار يجيب علامات وجاب معدل، لكن وصل الجامعة ما يقدر يمشي، ما يوصل ما يقدر يمشي في الجامعة، سوى براشيم كشفوه فصلوهم للجامعة. هذا لأن يريد يمشي له في الجامعة ما تمشي مثل هني. زين، لذلك احنا لابد نحذر صورة عامة الدنيا، لا نقبل شيء صغير منها، لا ننجر. نعم انا قلت في البداية فارق بين الدنيا للدنيا وبين الدنيا للآخرة لقضاء الحاجة، حقائق يحتاج اليها الانسان، المال لكي انا اشتري واكل بالحلال، الجسم يحتاج الى طعام، الزواج يحتاج الانسان الى زواج، وإلى آخره أنا أتزوج حتى لا أرتكب الحرام، أنا أعمل حتى لا أكل حرام وأكف نفسي عن الحاجة إلى الآخرين، أكون غني وكريم، زين، وأتفضل على الناس وأخدم الناس وما شابه. هذه أمور ما فيها أي إشكال، وهكذا بقية الأمور. ده أقول شوفوا لهدف مشروع شرعه الله لحاجة حقيقية، أما للتفاخر لشهوة لمتعة للذة بعيدة عن قيم السماء، لا هذه لا. أما لأمور يرتضيها الرب، نعم نجمع المال، نحب المال ونحب النساء ونحب السمعة الحسنة ونحب أن أكون أحسن الناس، نحب، لكن هذه مو حق التسلط، مو حق الأشياء الأخرى، وإنما حتى تكون عندنا درجة رفيعة عند الله ومن هالقبيل. كل هذه الأمور إذن لازم نفرق الأمور، إذا كانت للدنيا فلن نشبع منها، أما إذا كانت للحاجة سنكتفي، شيل الحاجة لحدث حقيقي ستكفينا ولن نرتكب ذنبا، بل لن تقتلنا الدنيا، ستكون طوع أيدينا، ما نريد منها سيكون، عبدي طعني تكون مثلي، أقول لشيء كن فيكون، تقول لشيء كن فيكون، ستكون مسخرة حقيقة ونحن أسياد ولسنا عبيد لها. لذلك احنا لازم ما ننخدع بالدنيا، ولابد أن نهيمن على الدنيا، وبالتالي نتطلع إلى ما فيها، نتطلع إلى ما فيها من أجل قضاء حوائجنا الحقيقية، حوائجنا الحقيقية التي أمرنا الله بها أو أباحها لنا الله ويثيبنا عليها، ويثيبنا ملازم واجبة مستحبة، يثيبنا عليها بهذا. سأل الله أن يجعلنا أسيادا على هذه الدنيا لا عبيد، يجعلنا الله ممن يعرف الدنيا لا ينخدع بها، يجعلنا الله ممن يتطلع إلى ما في الدنيا للآخرة لا للدنيا، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حب عند السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.